الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وأبوي وأخيه وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصيام صوم رمضان احد اركانه الثاني والغني حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنى الاسلام على خمس وقد سبق وفصلت في السنه الثانيه من الهجره فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا. صوم رمضان معلوم من الدين بالضروره وهو احد اركان الاسلام التي يبنى عليها لحديث ابن عمر. وقد كتبه الله تبارك وتعالى للصيام على جميع الامم، والله تبارك وتعالى لا يكتب على كل الامم الا ما يحبه ويرضاه. إذا رأيت شيئا كتبه الله تبارك وتعالى على جميع الأمم فاعلم أن الله تبارك وتعالى يحبه حبا شديدا. وأمر الصيام جاء تدريجيا لأنه يشق على النفوس ولأن العرب كانوا يعيشون في بيئة حارة لا يمكن أن يؤمروا بالصيام مرة واحدة. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن فرضه تدريجيا على التدريج. فأول ما فرض يوما واحدا وهو يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء عند أبي داود، فانتقل بهم الشارع من يوم إلى ثلاثة أيام. ثم بعد ذلك انتقل بهم إلى شهر رمضان ولكن على التخيير، من أراد أن يصومه صامه، ومن أراد أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين فعل. ثم جاء بعد ذلك أشده، ففرض الله تبارك وتعالى الصيام من رمضان واستثنى العاجز والشيخ الكبير، وكان الصيام من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، كان الفطر من غروب الشمس إلى صلاة العشاء فقط، فإذا غربت الشمس يأكلون ويشربون حتى صلاة العشاء ثم يمسك من صلاة العشاء حتى مغرب اليوم الثاني. ثم جاء بعد ذلك التخفيف لما وقع لقيس بن صرمة ولعمر بن الخطاب. وقد يقول قائل ما هي الحكمة من أن يجعل على أشده ثم يخفف؟ يعني لماذا لم يفرض الله تبارك وتعالى الصيام من أول أو على المرحلة الرابعة أو الثالثة فيجعله مع غروب الشمس إلى الفجر؟ هذا لأن العباد لا يعلمون التسهيل والتخفيف إلا بعد التجديد، كما جاء في آيات المجادلة إياكم منكم عشرون صابرون، قبلها قال يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم خفف الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وكذلك في الصلاة فرضها الله تبارك وتعالى في أول الأمر خمسون ثم بعد ذلك خصصها إلى خمس. ففرض الله تبارك وتعالى الصيام من غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والفطر من غروب الشمس إلى صلاة العشاء. فمن نام بين المغرب والعشاء ولم يطعم يظل على جوعه وصيامه لليوم الثاني. فجاءت الرخصة كما جاء في الصحيحين والسنن مما وقع لقيس بن صرمة، وكان قد جاء بيته مع الغروب فلم يجد شيئا، فسأل امرأته عن طعام فقالت لا أجد لك شيئا انتظر، وخرجت تبحث عن طعام، ثم رجعت ووجدته قد نام، فقالت خيبة لك، فنام حتى انتصف النهار من اليوم الثاني وهو يعمل فأغشي عليه من شدة الجوع. وكذلك جاء في سبب الرخصة ما وقع لعمر رضي الله عنه أنه تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم رجع إلى امرأته وكأنه أراد منها شيئا فتناومت، أو نامت وظن هو رضي الله عنه أنها تعللت بالنوم من أجل ألا يأتيها، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه واقعها رغم أنفها لظنه أنها تعللت بالنوم. فنزلت الرخصة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تخادعون أنفسكم. فنزلت الآية الأولى في عمر رضي الله عنه، والثانية وكلوا واشربوا نزلت في قيس بن صرمة، ثم خفف الله تبارك وتعالى عنهم الصيام فجعله من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا أيضا كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول الهجرة، فرض الله تبارك وتعالى عليهم قيام الليل سنة كما أخبرت عائشة رضي الله عنها عند مسلم وأبي داود. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك التخفيف. الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك مطلقا عن أي شيء، الإمساك مطلقا عن أي شيء، يقال صامت الريح إذا توقفت عن الهجوم، يقال صامت الخيل إذا توقفت عن الصهيل، وهكذا. لكنه في الشرع له اصطلاح عند الفقهاء، وهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص. إمساك مخصوص يعني عن الطعام والشراب والشهوات من شخص مخصوص، والمسلم في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى آخره. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته متفق عليه، وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. يجب صوم رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما بالاتفاق، هذا مجمع عليه في الأمة أنهم إذا رأوا الهلال أو عدوا شعبان 30 يوما يجب عليهم الصوم. وأما بالحساب فلا خلاف أن الحساب لا يعمل به في الصيام، لأن الله تبارك وتعالى إنما يحيب عباده في مثل هذه الأشياء على الأشياء الظاهرة اليسيرة التي ليس فيها تكلف، فأحالهم برؤية البصر على الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة بعشرة وعشرة وعشرة، ومرة ثانية قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة، يعني 29 يوما لا ينقص عنه الشهر. ومعنى أمية لا تكتب ولا تحسب، يعني لا نعمل في حسابات الدين كرؤية الهلال وغيره بالحساب، هذا معنى الحديث. وإلا فقد كان يوجد من يحسب ومن يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى، هل الأمة الآن توصف بالأمية ولا لا توصف؟ يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقرؤون ويكتبون كانوا قلة، كانوا قلة، كعبد الله بن أبي رواحة، عبد الله بن رواحة، ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، هؤلاء الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي رضي الله عنه. فقد كانت الأمة توصف بالأمية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن هل يقال فيها أمة أمية؟ إيه؟ هل يقال في الأمة الآن أمية؟ يعني لو قلنا الآن أمتنا ليست أمة أمية، هل هذا فيه مخالفة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا مع وجود العلم الموجود الآن نقول أمتنا ليست أمة أمية؟ يجوز يا جماعة ولا لا يجوز؟ يجوز الآن أن أقول هذه الأمة ليست أمية ولا لا يجوز؟ سبق معنى هذا في كتاب الصيام في صحيح مسلم. نقول أمة ليست أمية، فقد ارتفع الحكم وبقي الوصف، وهذه قاعدة تحل لك كثيرا من المسائل التي تأتي في النصوص. لو قيل لك الآن الإضراع أو الرمل في الطواف، إيه هو الرمل؟ أن يسعى سعيا شديدا دون الجري وفوق المشي، مش كده؟ في الثلاثة أشواط الأولى يرمل، مش كده؟ والنبي عليه السلام لما جاء ليعتمر وأصحابه جلست قريش وقالوا يأتيكم الآن أناس وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رملا شديدا في الثلاث الأشواط الأولى، ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا وقد وهنهم المرض، لأنهم أول ما هاجروا إلى المدينة كانت بها الحمى، مرض أبو بكر رضي الله عنه وبلال وجماعة من الصحابة، حتى أن بعضهم استوخموا جو المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في نومه كما في البخاري امرأة شعثاء لا شعر منكوش، وأولها بالحمى، وقال دعوت الله تبارك وتعالى أن يخرجها خارج المدينة، فخرجت إلى الجحف كده، وهي الآن عبارة عن مستنقعات بها أوبئة، لذلك جاءوا على أبيار علي لأنها تحاذيها وجعلوها هي الميقات. الصحابة أول ما دخلوا المدينة استوخموها، جوها لم يكن يلائمهم ولا يناسبهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأحمد دخل المسجد فوجد الصحابة يصلون قعودا من شدة المرض، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا في النافلة لغير المعذور. فهل يشرع الرمل الآن ولا لا يشرع؟ هل الرمل الآن سنة؟ ولا يقال الرمل كان لسبب وانقضى فارتفع حكمه وبقي وصفه؟ لماذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ من أجل أن يرى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طيب الحكم يدور مع الذي وجودا وعدما، نقول هذا ارتفع حكمه وبقي وصفه، مثل القط كده لما تعجب يعلى بن أمية رضي الله عنه وسأل عن الخطاب كما عند مسلم وأبي داود وقال: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: تعجبت مما تعجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رخصة أو صدقة من تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهم. فالآن مع الأمن يتم القص، مش كده؟ إذا نقول ارتفع حكم، مش كده؟ وبقي الوصف. حكم له مفهوم مخالفة في الآية: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، مش كده؟ لا يا أخي، لا يقال الآن أمة أمية، فقد ارتفع حكم الأمية في الأمة وبقي الوصف. قال لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشهر، من شهد منكم الشهر، شهد أي رأى الهلال ولا كان حاضرا؟ فمن شهد منكم الشهر، شهد أي كان حاضرا ورأى الهلال، ولا رآه بعينه؟ من كان حاضرا. طب الدليل؟ طب لو قيل لك صحيح وهناك شهود وشهادة، فرق بين الاثنين؟ الشهود من الحضور وأصله حضرة، مش كده؟ كما يقول ابن عباس لما سألوه عبد الرحمن بن حسن في الصحيحين: هل شهدت العيد مع رسول الله؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى دار كثير من السلط عند العلم فوضع له المنبر وخطب في الناس. فهذا شهود بمعنى حضور بخلاف الشهادة التي تكون بالعين. طيب هل الشهر في الآية يشهد؟ قد يرد عليك أنه يقال فمن شهد منكم الشهر، طب هل الشهر يشهد أصلا ولا هو شيء معنوي؟ يعني هل يصح أن أقول فمن رأى منكم الشهر؟ ولذلك الآية لا يصح الاستدلال بها على رؤية الهلال كما ساقها المؤلف، لا يصح بها الاستدلال على رؤية الهلال. فمن شهد منكم الشهر أي من كان حاضرا، هذا المرجح في معنى الآية، وإلا فالشهر لا يشهد لأنه معنوي، فيكون المعنى من دخل رمضان وهو حاضر يعني مقيم ليس مسافرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر الهلال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالآية ليس فيها شيء عن الرؤية، وليس فيها إلا إيجاب الصوم فقط بدخول الشهر، وأما الحديث فهو الذي يدل على الرؤية. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، إيه الفرق بين الغيم والقتر؟ وبإكمال شعبان قلنا أن رمضان يجب صومه بالاتفاق بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإتمام عدة شعبان 30 يوما، هذا ذكرنا. الغيم هو السحاب، الغيم هو السحاب، والقطر القطر يعني غبار، القطر هو الغبار. طيب هذا إذا كان مرتفعا يقال اضطراب، إذا حال بالرؤية وارتفع يسمى قطر. طيب لو انخفض يسمى لا يسمى غبار. اضطراب إذا ارتفع يسمى قطر، وإذا انخفض يسمى غبار. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فإن غم عليكم يعني حجب عنكم بسبب غمامة فاقضوه له. اتفق عليه يعني ضيق له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وعنه يعني عن أحمد رواية ثانية لا يجب. قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أخر الوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي، الهدي اللي هو ايه؟ ايه الهدي؟ ايه الهدي معاه. وما نقل عن الصحابة انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم امرهم به، وانما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم لأن اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان، وعنه رواية ثالثة حمك الله الناس سبع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. المسألة اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال. إذا لم يرى هلال رمضان ليلة 29 من شعبان، المشهور من مذهب الحنابلة أنهم يصومون اليوم الثلاثون احتياطا احتياطا. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. قالوا التقدير هنا بمعنى التضييق، واستشهدوا بقوله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. ومن ناحية المعنى اللغوي فهو صحيح، هنعمل في السرد هنعمل صالحا وقدر هنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. هذا خطاب لداود عليه السلام إذا صنع الدروع أن يضيقها. وقدر في السرد يعني ضيق ثقوب الدرع، صحيح. طيب وأما الإنسان إذا طيب فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، صحيح. لكن جاءت روايات تدل على أن المعنى المراد أن التقدير هنا بمعنى الإكمال. جاء عند البخاري فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، هذه مدرجة على المرجح من قول الراوي. أما الذي ثبت عند البخاري أيضا وعند غيره قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا له العدة، فأكملوا له العدة. ومعلوم أن العدة إنما تكمل بثلاثين يوما كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وإسناده على شرط مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من رمضان ما لا يتحفظ من غيره، فإن غم عليه أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا نص صريح عند أبي داود وإسناده على شرط مسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من رمضان، يتحفظ يعني يحترس ويعد، ما لا يتحفظ من غيره، فإن غم عليه يعني لم يرى الهلال ليلة التاسع والعشرين أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. وأما فعل ابن عمر وهو راوي الحديث فيقال ابن عمر كان مشهورا بالورع رضي الله عنه، وله مخالفات علمت ولم يتابع ولم يوافق عليها من الصحابة، ومنها صوم يوم الشهر. ثم الأمر كما قال المؤلف ليس هذا على الإيجاب، إنما هو فعل فعلوه فلا يدل على الوجوب، ولو كان واجبا لأمر به ابن عمر أهل بيته أو لأمر به المسلمين. وما ذكره المؤلف من الآثار عن الصحابة فعن عمر منقطع، وكذلك عن عمرو بن العاص منقطع، وهو ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء، ثبت هذا عن الخمسة أنهم كانوا يصومون يوم الشك. نعم يوم الشك محرم كما جاء عن عمار علقه البخاري والمنصور عند غيره قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والرسول قال في البخاري لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوما كان يصومه الرجل، يعني معتاد لصيام الاثنين والخميس، وجاء الاثنين أو الخميس في يوم شك، أو جاء قبل رمضان بيوم أو يومين يجوز له أن يصوم. لا معنى حاجة لا يقال في الشك إلا إذا حال شيء بين الرؤية وبين الرجال وبين المسلمين. لم نره الأقل نكمل عدة شعبان 30 يوم هذا الله. لا لا لا لا فطلعنا الهلال ليلة ليلة 29 شعبان فلم نرى الهلال، خلاص فلم نرى غدا ليس بيوم شك لأننا لم نرى الهلال. متى نقول هو شك؟ إذا حال بين الناس وبين الهلال غيم أو قدر، فإذا لم نرى شيء وجزمنا أن غدا هو 30 من شعبان فهذا ليس بيوم شك. لا يا لا صحيح لا يوم الشك لا يقال فيه إلا إذا حال بين الناس وبين الرؤيا حال، أما لو علمنا يقينا أن القمر لم يولد بعد ولم يقع في منزله يقينا هذا ليلة 29 نقول غدا 30 من شعبان وليس اليوم الشك. لا طيب نعيد الكلام ثاني. قالوا على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قصر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. هنا لا يقال بالاحتياط لوضوح النصوص ولا قول لأحد حتى للصحابة، لا قول لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر فإنهم عليكم فاقدروا له. قلنا والتقدير هنا جاء بمعنى الإكمال لا بمعنى التضييق. قال وضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما وكان ابن عمر إذا حال دون مطلع غيم أو قطر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمل به تفسير له، فكيف نرد على هذا؟ إيه أحسن تشرح العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، هذه قاعدة، العبرة بما روى الراوي لا بما رآه، لأنه قد يستنبط من النص شيء على خلاف النص صحيح، وهذا وقع كثيرا كما وقع من أبي هريرة رضي الله عنه في إطلاق الغرة حتى الإبطين والربطين، ووقع من عبد الله بن سرجس في توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا إلى آخره. فيقال عبرة بما روى الراوي لا بما رآه. قال وهو قول عمر إلى آخره. وعنه رواية ثانية، هذه الرواية ليست مشهورة في المذهب، لا يجب. قال الشيخ تقي الدين يعني شخص من تيمية هذا مذهب أحمد النصوص الصريح عنه، ولا أصل يوجد في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه، اختاره الشيخ تقي الدين. نقول أربعة أقوال، منهم من قال يصام وجوبا احتياطا كالحنابلة، ومنهم من قال يباح صومه كشيخ الإسلام وابن القيم، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال يحرم، وهم الجمهور وهو الراجح. الجمهور قالوا يحرم صوم يوم الشك وهو الراجح على حديث عمار. قال وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به. طب لو واحد قال يا جماعة مثلا لو حال غيم ولم نرى الهلال، وفي يوم 30 علمنا أنه رمضان، اليوم الأول من رمضان. ماذا نقع؟ طيب، كان الأولى أن ينوي الصيام احتياطا ولا يجعله من شعبان؟ هذا هو الأصل. يمكن يقول لي إيه؟ أليس يحتمل في ليلة الغيم أو القدر أن غدا من رمضان؟ نقول يحتمل، صحيح. نقول أليس يحتمل أن غدا هو أول رمضان؟ نقول صحيح يحتمل، لكن ما هو الأصل؟ إكمال عدة شعبان 30 يوم، هذا هو الأصل. قال: وإنما نقل عنه الفعل وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، هذا وراء وليس على سبيل الوجوب. وعنه رواية ثالثة: الناس تبعوا الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم الصومون وأضحاكم يوم تضحون. ويأتي الكلام في